بالنسبة لحديث ابن هريرة، هل يشترط في الرجل أن يأتي بجميع هذه الخصال أو أنه يكفي واحدة لدخول؟ لا يكفي واحدة، كل واحدة موجبة لأن يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظل. طيب قلنا شيخ واحدة لا يتعارض في نفس الحديث، مثلا إمام عادل وإذا دعته امرأة أتاها القتل فاحشة، فكيف تكون هذا؟ يعني عادل وإذا طلب من الفاحشة أتاها، إذا كان عادلا نعم في ظله الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظل. نعم ويحرم الأجر الثاني، ويحرم الأجر الثاني أنه إذا دعتهم ذات منصب. لكن قل لي إذا جمع بين خصلتين هل يضاعف عليه الظل أو يزاد في حسناته؟ الجواب الثاني، وهذا له نظائر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأين الذنب إذا صام؟ فالجواب أن يقال قد يختل صيامه فلا يبلغ أن يغفر له ما سبق من ذنبه، فينضم هذا إلى هذا. فإن قدر أن صيامه تام وليس فيه نقص صار أجر القيام زائدا يزداد به ثوابا. ومثله الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجتنب الكبائر. نقول إن كان في أحدها نقص جبر بالثاني، وإن لم يكن فيه نقص صار ذلك إيش؟ زيادة في ثوابه وحسناته.